أنهم إذا أرادوا أن يحققوا الشيء قالوا إنه كذا أو كذا. وعلى كل حال المعنى الذي ذهب إليه ابن القيم جيد، والمعنى الذي إليه النحويون أيضا جيد، لأنه على كل حال نحن نعلم علم اليقين بأن الله عز وجل عالم بعددهم على التحديد، وأخبرنا بأنهم 100,000 إن لم ينقصوا إن لم يزيدوا ما نقصوا. لكن يظهر الفرق بين كلام ابن القيم وكلام النحويين أن كلام ابن القيم يقتضي أنهم 100,000 100,000، وأن نفز وأن قوله أو يزيدون لنفي النقص لنفي النقص. أما النحويون فكلامهم يدل على أنهم أزيد من 100,000 أزيد من 100,000، وحينئذ تكون الزيادة مطلقة، يحتمل 100,000 10,000 أو 100,000 1 أو 100,000 50,000. نعم. وكلام ابن القيم أجود من جهة أن الله عز وجل أخبرنا بأنه أرسله إلى 100,000، هذا الذي أرسل إليه. وصول غانم أقول يعني بل نصير للتحقيق يعني بل يزيدون إلا بل للتحقيق، لكن بل يزيدون غير معنى أو يزيدون إن لم يقصوا ما زاد إن لم يزيدوا ما نقص، لأن أو يزيدون تقتضي إنهم 100 في التأكيد ولا تدل على الزيادة، لكن إذا قلنا بل يزيدون دلت على الزيادة قطعا. باشر أظهر يا شيخ نعم يقول ماذا سيكون ماذا ترى في عيال قد برئت به لم أحصي عدتهم إلا بعدال كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤها قد قتلت أولاد. نعم هذا حدد الزيادة، فإذا حدد الزيادة تعين تكون بمعنى بل. لولا رجاؤك إذا هذا مبالغة الشعراء ما يجوز هذا حرام. ما يصير أرجع الشيخ كلام النحويين والله مو بالظاهر لأننا إذا قلنا بل يزيدون الآن، لو سئلت كم النفر الذين أرسل الله إليهم من الرسل وش تقول؟ أو يزيدون. لكن وش تفهم أنت إنهم يقين زايدين؟ لو قلنا إن أو بمعنى بل لكنا نعلم أنهم زائدون، لو كان أو بمعنى بل لعلمنا علما اليقين بأنهم زائدون على ذلك، لأن المعنى بل يزيدون. يعني كلام العرب ما هو أظهر كلية بل على أو؟ لا ما هو بالظاهر، الظاهر من كلام العرب إن معناها لا ينقصون. والله أعلم. شيخ كتب هنا كم هذا؟ وللإبهام على السامع نحو جاء زيد الآية إبهام. نعم كتب الآية وإنا وإياكم لعلى أو إياكم أو لا إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم للإبهام السامع هم يقولون الإبهام وهم هم صحيح ما هم صحيح لا ما هي بالإبهام ما أدركنا جاء زيد بن عم يعني زيد بن عم هذا الشيخ كيف؟ وسألوا ما الذي جاء؟ نعم قال جاءني زيد بن عم. نعم وهو حداهم جاء هداهم جاء. أما لو قال جاءني زيد أو عمرو والجائي بكر الجائي بكر فهذا كذب. لا نقول يعني من باب استخفاء الإجابة ليس الحق السائل هو إجابة تامة يعني ولا يفهم عليه. لا هو الرجل ما يريد أن يخبره. خذ وأراد أن يخبره قال الذي جاءني زيد ما هو أراد يخبره. لكن هو لا يريد أن يخبره بمن جاءني. يقول جاءني زيد او عمرو لكن يحدث اذا قال من جاء اقول جاءني زيد او عمرو وكل ما قال من جاء قلت جاءني زيد او عمرو.